وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها من الموطأ البخاري إلى مسلم إلى أبي داود إلى كل السنن، ما يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم، وطالعوا كتب السنة ما يكتبون قال رسول صلى الله عليه وسلم إلا ويكتبون صلى الله عليه وسلم. وبعض المستشرقين ألفت النظر يكتبون صلعم، صلعم هكذا بمعنى صلى الله عليه وسلم، لا يريدون أن يصلوا على النبي أبدا، يكتبون صلعم. وهبط بعضهم من المسلمين يكتب الصاد فقط، صاد إشارة إلى الصلاة، ولا يصح هذا ولا يجوز، لا بد من قولك صلى الله عليه وسلم. والآن مع البخاري في التفسير، وانتهى بين تفسيره إلى سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى. والبخاري ما هو مفسر محدث، لكن للبركة إذا وجد حديث في صورة من الصور يذكره مع الصورة ويشرح بعض المفردات، لأنه ليس بعربي ولكنه يحب لغة القرآن حبا عجيبا، يحب لغة القرآن وهي العربية حبا عجيبا. فالآن تسمعون كيف يشرح المفردات كلمة كلمة، هذا كله من حبه للغة القرآن الكريم، والقرآن نزل باللغة العربية. قال سورة سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى يا رسولنا، هذا أمر الله تعالى لرسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول سبحان ربي الأعلى، فما قرأ إلا قال سبحان ربي الأعلى. وإن لنا وردا في هذا أكثر من 100 مرة أو تقريبا سبحان ربي الأعلى وبحمده، تبهتم؟ وورد آخر سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، إذ أمرنا تعالى بذلك في سورة الواقعة، فليكن لك ورد من هذا سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده 10 20 30 سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى 10 20 30. هذا أمر الله تعالى، سبح يا رسولنا باسم ربك الأعلى. ورب الخالق الإله الحق، فإذا سمعت سبح اسمك قل سبحان ربي الأعلى، إذا قرأت بها قل سبحان ربي الأعلى، قرأ بها الإمام يوم الجمعة قل سبحان ربي الأعلى، لكن لا تجهر بها ولا ترفع صوتك. قال وقال مجاهد قدر فهدى، قدر فهدى كلمتان من سورة الأعلى، أراد أن يشرح من قدر فهدى، قدر فهدى. قال قدر للإنسان الشقاء والسعادة، كل شقي أو سعيد من البشر مكتوب شقاء وسعادة في كتاب المقادير قبل أن يخلق، قبل أن تخلق الكائنات هذه كلها، سعيد سعيد شقي شقي، لكن السعيد مقدر له أن يمشي في طريق السعادة بالإيمان وصالح الأعمال والبعد عن الشرك والكفر والفسق والفجور فيدخل الجنة، والمكتوب له النار يقبل على الفساد والشر والشرك والكفر حتى يموت على ذلك والعياذ بالله، وكل قدره الله وهدى إليه. وقال وهدى الأنعام لمراتعها، لطيفة هذه، كان عندنا مجموعة من الغنم من الماعز يرعى بها الراعي خارج المدينة، لما يصل إلى بداية المدينة يتركها، والله كل عزة تمشي إلى بيتها، فهمتم وإلا لا تعرفون هذا، يصل المعز عند باب المدينة كل عنزة تمشي إلى بيتها من هداها إلى هذا لمرتاعها؟ سبحان الله العظيم. نعم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه صحابي. إذا ذكر الصحابي قل رضي الله عنه، إذا ذكر النبي من الأنبياء قول عليه السلام، ذكر محمد صلى الله عليه وسلم، ذكر مالك رحمه الله، ذكر فلان رحمه الله، ومن ذكر منا قل غفر الله له. هذه لطيفة بيناها. مرة ثانية، إذا ذكر بين يديك نبي من الأنبياء نوح أو موسى أو عيسى قل عليه السلام، وإذا ذكر بين يديك محمد صلى الله عليه وسلم فقل صلى الله عليه وسلم، لا تقل عليه السلام، وإذا ذكر أبو بكر أو عمر أو عثمان أو صحابي قل رضي الله عنه، وإذا ذكر عالم علماء الأمة كالشافعي أحمد قل رحمه الله، وإذا ذكر من الأحياء كالشيخ الجزائري قل غفر الله له. انتبهتم؟ قل غفر الله له بمعنى اللهم اغفر له وارحمه. قال عن البراء رضي الله عنه قال أول من قدم علينا، أول من قدم علينا في المدينة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعلا يقرآنني القرآن لأنهم تعلموا في مكة، ثم جاء عمار وبلال وسعد أيضا المدينة، ثم جاء عمر بن الخطاب في 20 رجل معه مهاجرين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به أبدا. ولم لا؟ جاءهم رسول الله وسبقه كثير من الصحابة، عمر جاء مع 20. قال الصاحب هذا ما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رسول الله قد جاء. فما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في صور مثلها قصار من المكيات. والآن يقول صورة هل أتاك الغاشية. نعم علمهم. قال وقال ابن عباس عامل، وقال ابن عباس عامل ناصب هذه الوجه هذا الذات من هي النصارى، هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عامل ناصبة، وجوه اليهود والنصارى، وكانت في الدنيا رهبان خاشعون يعبدون لكن ضلال وجهال ما ينفعهم ذلك. وقال مجاهد عين آنية بلغ إناها وحان شربها، حميم آن يعني انتهى في الحماية أو الحماية، بلغ إناه ومنتهى فيها لاغية لا تسمع فيها لاغية وإلا لا، أي في الجنة لا تسمع سبا ولا شتما ولا نقدا أبدا، والله لا يسمع في الجنة لغو أبدا من الكلام. ويقال الضريع، ويقال الضريع نبت، لفظ الضريع في هل أتاك حديث الغاشية ما هو؟ ليس الطعام إلا من ضريع. هذا الضريع نبت يقال له المشرق، يسميه أهل الحجاز الضريع، إذا يبس وهو سم، وهو سم كامل. نعم طعام أهل الجنة ما هو؟ الضريع. طعام أهل النار نعم، وأستغفر الله، ما طعام أهل النار؟ الضريع والعياذ السم. ثم قال بمسيطر بمسلط، وما أنت عليه بمسيطر أي بمسلط، ويقرأ بالصاد والسين مسلط ومسلط. وقال ابن عباس إياهم بمعنى إباءهم يعني مرجعهم، إيابهم رجوعهم، إن علينا إيابهم، ثم إن علينا إيابهم أي رجوعهم إلى الله عز وجل. والآن سورة الفجر ماذا فيها؟ قال مجاهد الوتر أو الوتر الله، الوتر الله، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. ما الوتر؟ الله، إلا نظير لا مثيل له أبدا، وليس معه أحد إلا وحده هو الوتر. وقوله إرم ذات العماد يعني القديمة، البلاد التي تدمرت، والعماد أهل عمود لا يقيمون، هذه أهلك الله في حضرموت قديما. صوت عذاب، قال الذي عذب به أكلا لأكل لمن، أكلا لمن، أكلا لمن يأكلونها، السف وجما الجم الكثير، لمن أي يسفونها سفا والجم الكثير. وقال مجاهد كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع، والوتر الله، آدم وحواء شفع وإلا لا، والله وتر، كل المخلوقات شفع ذكر أنثى، والوتر ما هو؟ الله وحده تبارك وتعالى. وقال غير صوت عذاب، كلمة تقولها العرب لكل نوع من العذاب، صوت عذاب يدخل فيه الصوت، لبالمرصاد إليه المصير، تحاضون تحافظون وهكذا، تحافظون يأمرون بإطعامه، هذه ماذا؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكين ويتيم وأسيرا. نعم، الطمأنينة المصدقة بالثواب، المطمئنة، النفس المطمئنة ما هي؟ المصدقة بالثواب الأخروي، نفس مطمئنة. وقال الحسن يا أيتها النفس المطمئنة إذا أراد الله عز وجل قبضها اطمأنت إليه واطمأن الله إليه، إذا أراد الله عز وجل قبض هذا الروح اطمأنت إلى الله واطمأن الله إليها الروح عند قبضها، ورضيت عن الله ورضي الله عنها، يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، الآية هكذا. وقال فأمر بقبض روحها وأدخله الله الجنة وجعله من عباده الصالحين. وقال غيره جابوا نقبوا من حبيبي من جيب قميص، جابوا قطعه كالقميص في شق قطع له جيب، يجوب الفلاء يقطعها، لما لممته أجمع أنبت على آخره. وهكذا يشرح المفردات فقط ما عنده يعني. الآن صورة لا أقسم ماذا فيها. وقال مجاهد وأنت حل بهذا البلد مكة، ليس عليك ما على الناس فيه من الإثم، أي للرسول صلى الله عليه وسلم، ووالد آدم ووالد وما ولد آدم وما ولد لوب وما ولد آدم وما ولد من أولاد لوبدا كثيرا، والنجدين الخير والشر، النجدين في الصورة إن هديناه النجدين أي الخير والشر، مسغبة مجاعة، ذي مسغبة مجاعة، مطربة، الساقط في التراب يقال فيه مطربة لفقره، يقال فلا اقتحم العقبة، فلم يقتحم العقبة في الدنيا، ثم فسر العقبة فقال وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في يوم ذي مسغبة أي كبد وشدة. وأخيرا قال والشمس، صورة الشمس وضحاها. وقال مجاهد ضحاها ضوءها إذا تلاها تبعها، وطحاها دحاها، ودساها أغواها، فألهمها عرفها الشقاء والسعادة. وقال مجاهد بطغواها بمعاصيها ولا يخاف عقباها عقبى أحد عقبى أحد عقباها هي. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه أنه أخبره عبد الله بن زمعة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم سامعه يخطب خطبة وذكر الناقة ناقة صالح والذي عقر الناقة والذي عانه حيمر من آل ثمود غدار بن سالف عقر الناقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه في قبيلتي مثل أبي زمعة وذكر النساء. فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فجلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يوم. خطبة طويلة ذكر منها بعض المفردات. سبحان الله. مرة ثانية نعود لهذه الخطبة النبوية. قال أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الأيام في المدينة وذكر الناقة ناقة صالح كما هي الشمس وضحاها والذي عقرها له هذا غدار بن سالف والعياذ بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انبعث أشقاها أي انبعث لها رجل عزيز عارم منيع في رهطه مثل أبي زمعة كان في مكة بالجاهلية وذكر النساء في خطبته. فقال يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد ما يستحي فلعله يضاجعها من آخر اليوم فكيف يضربها. معنى هذا السنة النبوية تمنع من ضرب النساء ولا يضرب أحدكم امرأته. والله ما ضربناها قط حتى ماتت. كيف تضربه تجده في العشاء تجامعها ما عندك عقل ولا قلب؟ ها؟ اسمع الحبيب يقول صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها من آخر يومه. ثم وعظهم في ضحكهم من الضرطة. كانوا في الجاهلية إذا كانوا مجتمعين وضرط واحد يضحكون. وهذا حال قوم لوط أيضا كانوا يجتمعون ويضرطون تعمدا ليضحكوا. ما رضي لنا رسولنا هذه الفاحشة المنكرة لا جلد النساء ولا ضرب النساء ولا الضحك من الضرطة. وقال لما يضحك أحدكم مما فعل. وقال أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة فقال صلى الله عليه وسلم مثل أبي زمعة عم الزبير بن العوام كان يضحك هكذا. المهم لا تضربوا نساءكم أيها المؤمنون لا تجلدوهم ولا تضحكوا إذا سمعتم مؤمنا ضرب ولا تعيبوا عليه ولا تلوموه. هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله جمعنا الله عليه. نعم نتخلق بالأخلاق النبوية العالية. نعم هذه بركة الليلة سمعناها من هذا الحديث. والآن مع الأسئلة والإجابة عنها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا البيان. وهنا أسئلة. يقول السائل كيف أحج وكيف أعرف أن حجي مقبول؟ سائل كريم يقول كيف أحج يا شيخ وكيف أعرف أن حجي مقبول أو غير مقبول؟ سائل كريم يقول علمني كيف أحج وعلمني كيف أعرف أن حجي قبل أو لم يقبل. يشير إلى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لا ذنب عليه أبدا، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فهذا السائل يقول: كيف أحج وكيف أعرف أن حجي قبل؟ والجواب أيها الأحباب: أولا يا صاحبي يا أخي يا بني، اغتسل غسلك غسل جنابة وتجرد من ثيابك وسوالك وغطاك رأسك، والبس رداء على كتفيك وإزار من صورتك إلى رجليك، الإزار والرداء. ثم بعد ذلك إن أردت الحج مفردا قل: لبيك اللهم لبيك حجا، لا رياء فيه ولا سمعة وواصل التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ومعنى لبيك: أجبت دعوتك يا ربي، إذ دعوتني إلى زيارة بيتك فقد أجبتها ولبيت دعوتك، لبيك اللهم لبيك. وواصل التلبية ولا تسكت إلا عند التعب أو حاجة من الحاجات حتى تصل إلى مكة المكرمة. فإذا كنت على وضوئك بسم الله أدخل المسجد الحرام، كنت ما أنت متوضي توضأ الوضوء للصلاة، ثم لما تصل إلى الكعبة اعمل هكذا، اكشف عن ضبعك هكذا، أزل رداك واجعله تحت هكذا واكشف ضبعك هذا كأنك تريد أن تتناول شيئا. والسر في هذه هو أن المشركين لما عزم الرسول على أن يعتمر في السنة السادسة منعوه، وصل والله الحدبية مع 1200 رجل، منعوه من دخول مكة، وتم صلح على أن يعود في العام المقبل سنة 7، فعاد ومعه 1200. فلما دخلوا مكة قال الشيطان عليه لعائن الرحمن: انظروا إلى أهل المدينة فإن المدينة فيها الوباء والحمى، فإذا رأيتم فيهم ضعف ننصب عليهم وننهي هذه القضية نهائيا. فهمتم ولا لا؟ والله فكانوا على السطوح وعلى أبواب المنازل وفي الشوارع ينظرون. فماذا فعل الرسول قد علم بهذا؟ قال: أروهم القوة، اكشف عن ضعفك. وهذا معناه أن على المسلمين أن يكونوا دائما أقوياء حتى لا يطمع فيهم اليهود والنصارى والمشركون، سنة باقية إلى يوم الدين. فإذا وصلت البيت وقد اطبعت قف عند الحجر الأسود، إن وصلت إليه قبله بفيك، ما استطعت ضع يدك عليه وضع على فيك، ما استطعت من بعيد الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وابدأ الطواف. الأشواط الثلاثة الأولى إذا تستطيع أن تهول هول. لماذا الهول؟ سنة، مظاهر القوة، اكشف عن ضبعك وهول حتى يخاف أهل مكة، وخافوا وقالوا: هؤلاء أقوياء ما نستطيع أن نقاتلهم. ويبقى هذا الذكر إلى يوم الدين، لا بد للمسلم أن يكون قويا. فطوف 7 أشواط من الحجر الأسود إلى أن تنتهي إليه 7 مرات، وأنت تدعو الله وتذكر الله وتصلي على النبي ما في شيء دعاء خاص إلا كلمة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه بين الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك صل على النبي، اقرأ القرآن، ادعو الله لك ولخيرك من الناس. لما تصل بين الركن اليماني والحجر قل: اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه أجمع دعوة لسعادة الدنيا والآخرة. أجمع دعوة هي هذه لسعادة الدنيا والآخرة. فلهذا الصديقة عائشة رضي الله عنها عجبوا من ذاك الذي يصلي ويسلم ولا يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، تعجب منه. كل ما تحي تحية لابد تختمها بقولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قفثة امشي إلى مقام إبراهيم. مقام إبراهيم المكان الذي قام عليه وهو يبني في الكعبة مع ولده إسماعيل عليهم السلام، فارتفع البناء ما أصبح يقوى على أن يصل أن يرفع البناء، قال لابنه ائتني بحجر، فجاءوا بهذا الحجر فوقف عليه وواصل البناء حتى اكتمل بناء الكعبة، وبقي الحجر عند البيت، وجاء الوادي فدفعه فهو في المكان الذي فيه الآن. ومن آيات النبوة أن إبراهيم لما وقف على الحجر أصم، انطبعت قدماه عليه، إلى الآن لو يفتح لك ترى قدمي إبراهيم على الحجر كأنه طين وقف عليه. آيات النبوة. مقام إبراهيم حيث صلى حيث بنى البيت، تصلي ركعتين خلف المقام، ركعتان تقرأ في الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وبالثاني بالفاتحة وقل هو الله أحد، وإذا فرغت ادعو الله بما يفتح الله عليك ولا حرج. فإذا فرغت امشي إذن إلى المسعى وابدأ بالصفا وعرج الجبل، الآن مهدوه ما أصبح جبل، حب قدموه، واستقبل البيت، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد على كل شيء قدير، ثم انزل. نعم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلهذا أتى. نعم، الله يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح أن يطوف بهما. لماذا يقول لا إثم عليه أن يطوف بهما؟ لأن المشركين اثنان رجل ومرأة زنيا في البيت، زنيا في البيت، فمسخهم الله عز وجل فأخذوا إساف وضعوا على الصفا ونائل على المروة، تبات. فمن هنا قال تعالى ما في حرج، ما بقي نائل ولا إساف، أزيلوا هذا كامل بكامله، فطوفوا واسعوا ولا حرج. إذن لما تصل بين الميلين الأخضرين عمودين فيهم علامة خضراء أسرع إن استطعت، الرجل دون المرأة هو الذي يسرع فقط، فرغت من ذلك امشي، تصل المروة، علو المروة، ونادي الصفاء المروة، واستقبل البيت وهلل وكبر وادعو الله، وهبط حتى تمكن سبعة أشواط تنتهي بالمروة، تبدأ بالصفاء وتنتهي بالمروة. بعض الغافلين حتى ابن حزم يعد 14 مرة، يعد الشوط ذهاب وإياب شوط، تبهتم؟ والصواب الذهاب شوط والإياب شوط، هذه سبعة أشواط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. فإذا انتهيت أنت حاج وإلى متمتع، حاج مفرد، يبقى على إحرامك، وابقى مع التلبية والذكر والدعاء والنوافل من الصلاة وغيرها حتى يأتي يوم الحج، يوم ثامن الحجة، تمشي بعد الظهر إلى ميناء لتبيت بميناء، ومنها يوم التاسع إلى عرفة، صلي الصبح في ميناء وامشي إلى عرفة، تقف بعرفة من وقت الذي وصولك ما يعتبر، يعتبر من الظهر، من صلاة الظهر إلى الليل، وأنت واقف تدعو الله عز وجل. فإذا صليت، فإذا دخل الليل ما صلي المغرب ولا العشاء، امشي إلى مزدلفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لا تصلي المغرب والعشاء، صلي الظهر والعصر جمعا، جمعة أخير تقديم في ميناء في عرفة. نجمع الظهر والعصر في ميناء في عرفة بعد الظهر، أما المغرب والعشاء ففي مزدلفة. فإذا وصلت مزدلفة صل المغرب والعشاء واستريح ونام وتحير وتطمئن، قبل الفجر تقوم تصلي الصبح وتمشي إلى ميناء والتقط الحجرات من السبع في طريقك. فإذا وصلت ميناء صباحا أرمي الجمرات، الله أكبر الله أكبر، سبع جمرات، وحينئذ حلق شعرك أو قصر شعرك وانتهى الحج، ما بقي عليك إلا طواف الإفاضة. إن شئت ما شئت يومك أو طفت أو بت وإلى غد كله جائز، أو أخرت حتى تنتهي، وتبقى في ميناء ترمي الجمرات الثلاث الكبرى والوسطى والصغرى، وهكذا اليوم الأول والثاني. إن أردت أن تبقى الثالث تبقى تنام في ميناء وترمي في اليوم الثالث، أو تريد أن تمشي قبل غروب الشمس تخرج بعد العصر تخرج من ميناء، وهكذا حتى تصل إلى مكة تطوف طواف الإفاضة. وإن شئت أقمت بمكة يوم يومين وودعت، وإن ما ودعت يكفيك طواف الإفاضة وتخرج. هذا الحج يبقى، كيف تعرف أنك قبلت؟ الجواب: إذا رجعت من مكة وأنت لا تقوى على أن تعصي الله علمت أن حجك قبل وأن نفسك طابت، وإن عدت وأنت ترتكب الذنوب والله ما قبل حجك. لماذا؟ لأن النفس ما زكت ما طابت ما طهرت، هذه العملية فشلت، ما طهر طبعك فبقيت ترتكب الذنوب والآثام. لكن إذا خرجت من مكة وأنت لا تقوى على معصية الله ورسوله اعلم يقينا أن حجك قد قبل وأن نفسك قد طابت وطهرت. وعندنا برهنة من عوامنا قبل 50-60 سنة كان الحج قليل من يحج، يحتاج إلى 6 أشهر، فإذا جاء الحاج يقول هذا الحاج ما يعصي الله أبدا، فلو فعل ذلك كيف حج ويقول هكذا؟ مستحيل الحاج يفعل هذا. وهذه علامة أن نفسه زكت طابت وطهرت، فأصبح يرى الله عز وجل وأمره ونهيه ما يقوى على معصية الله. ومن كان ما إن يفق من حج حتى يكذب ويسرق ويخون ويفجر والله ما قبل حجه، لأنه ما أداه خالصا لله على الوجه المطلوب. عرف السائل هذا السؤال؟ والآن مع بعض الأسئلة. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يسأل يقول هو من سكان الجزائر، يقول هو من سكان الجزائر ووالده شيخ قبيلة، شيخ قبيلة، وهذا الوالد هو الذي يقود زيارة ضريح أحد الأولياء كل عام فيدعونه. أعيد، وهو الذي يقود زيارة ضريح أحد الأولياء يقودها فيدعونه ويذبحون عنده، ولكن عندما نصحته بأن هذا شرك ثار في وجهي وهددني سيتبرأ مني، فما أفعل جزاكم الله خيرا؟ سائل كريم يقول إني من الديار الجزائرية الإسلامية ووالدي شيخ يزور القبور أو الأولياء ويذبح عندهم ذبائح لهم ويدعو ويستغيث بهم، ومعه كثيرون من الجهال، فنصحته فرفض وأبى أن يستجيب لي وهددني وتوعدني، فماذا أفعل؟ الجواب: يا سائل الكريم، اصبر على دعوتك ولا تفشل أبدا، قبل أباك وضمه إلى صدرك، قل: يا أبتي لا ترضى بالشرك، أنقذ نفسك من النار، عبادة غير الله شرك صاحبه يخلد في النار، زيارة القبور ما هي بهذه الصورة، تمر بالمقبرة تدعو لهم وتستغفر لهم، لا تدعو لهم أنت وتطلب منهم أموات غير أحياء، كيف تدعوهم ويستجيبون لك؟ والذبح لغير الله شرك والعياذ بالله. والله يقول فصل لربك وانحر، أي لربك، لا للات ولا العزى ولا فلان ولا فلان، وواصل دعوتك، رضي والدك ما رضي أديت واجبك، أما تترك أباك تأكله النار ما تفعل، اصبر وعظه وبين له وأتيه بالعلماء وانقلوا إليهم ليبصروا ويعلموا حتى يتوب الله عليه وتكون أديت واجبك. إذا أصر هذا الوالد على هذا الأمر ومات على ذلك هل يصلى عليه؟ إذا أصر الوالد على هذه الذنوب ومات هل أصلي عليه؟ مشرك، مات مشركا. يبقى الذي قلته لكم، إذا كنت عند فراشه ومريض على جنبه جالس وقال لا إله إلا الله، وما ذكر عبد القادر ولا فلان ولا فلان، لا إله إلا الله، ومات عليها، صل عليه وغسله وكفنه، وهو إن شاء الله يدخل الجنة ولو بعد دخوله النار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذا قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من هم موتاكم؟ ما هم الذين في المقبرة كما يفعل الجهال، يجلس القبر ويقول له قل كذا وكذا، هذا باطل باطل باطل. المراد بموتاكم من أشرف على الموت، وهكذا سورة ياسين تقرأ على من لا على الميت، على من حضره الموت حتى يخفف الله عنه آلام المرض ويلهمه أن يقول لا إله إلا الله. عاس السامع فهم هذا، اصبر يا بني ولقنه لا إله إلا الله، فإن مات عليها صل عليه وكفنه وهو مؤمن إن شاء الله، وإن مات على غيرها فهو من أهل النار، لا تنفع صلاة ولا صيام. الوالد ما علينا فيه، ووالده يقول يتبرأ منه، ما علينا فيه. طيب جزاكم الله خيرا يا شيخ. هذا السائل يسأل يقول بارك الله فيك، أدى سنة 93,900 حجة قارنا بالعمرة وما قدم هديا، والآن قال له بعض الحجاج أنه لا بد أن تقدم هدي، وكان لا يعرف قواعد الحج وجاء يحج الآن، فماذا عليه؟ سائل كريم يقول حججت منذ كذا سنة وما أهديت، ما قدمت الهدي، كان قارنا، كان قارنا أو متمتعا، والآن جئت للحج فماذا علي؟ عليك أن تذبح شاة في مكة ليصح حجك الأول، عجز صوم 10 أيام في بلادك وحج هذا العام. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول قال هو أتى للحج وقال له صديق له حميم من هناك اشتري لي كفنا واغسله بماء زمزم واتني به. هذه بدعة شائعة بين العوام والجهال. ما هي؟ إذا كان أحد إخواني ذهب الحج يقول يا فلان اشتري لي كفن من مكة أو المدينة واغسله بزمزم وأتيني به ليكفن فيه إذا مت، لا داعي إلى هذا أبدا، خطأ، ما هو شرك أبدا ولا كفر، ولكن جهل بدعة هذه. ما أمرنا بذلك رسول الله؟ لماذا ما أمرنا بهذا؟ لماذا ما قال أيها الحجاج اشتروا الأكفان من المدينة لتكفنوا بأنفسكم في بلادكم فيغفر الله لكم؟ لما ما قال هذا؟ والله ما قاله. هذا الدين يا عباد الله ما نقول ولا نعمل إلا بقول الرسول وعمله، ما نبتدع من عقولنا وآذاننا، ما عندنا حركة نتحركها إلا بإذن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه من بدع الجهال، يشتري الكفن ويغسل بزمزم ليتبرك به هناك. جزاكم الله خيرا. كثرت الأسئلة عن المرور بين يدي المصلي في هذا المسجد المبارك، بين لنا جزاكم الله. سائل كريم يقول كثر المرور بين يدي المصلين في هذه الأيام في المسجد النبوي والمسجد أن المرور بين يدي المصلي مكروه، كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. أول خطوة هي هذه. ثانيا، المرور إن كان بين يدي المصلي وله سترة وضعها بين يديه ليصلي لعمود خشبة لوحة كذا، إياك أن تمر بينها وبينها، ما له سترة تمر بعيدا عنه وكفى. ثم إذا كنت مضطرا للمرور تدفع البول في نفسك في حاجة إلى الخروج، سيارتك عند الباب تؤخذ كذا، إذا كنت مضطرا يجوز أن تمر واستغفر الله ولا شيء عليك للضرورة. الممنوع أن لا تكون مضطرا ولا لحاجة وتريد أن تمر بين يدي مصلي تقطع صلته بربه، لا يجوز لا يجوز لا يجوز، بل أذن لك الرسول أن تدفعه هكذا ولا تسمح له، أدفعه هكذا. لماذا يا أبناء الإسلام أين نحن؟ لأن المصلي واقف بين يدي ربه كأنه ينظر إلى ربه، يتكلم معه يتحدث معه، فإذا مرت قطعته نظر إليك. عرفتم السر وإلى لا؟ لما تمر ينظر إليك وإلى لا، قطعت صلته بربه. المصلي كان مع الله يتكلم معه، مشغول عن كل الدنيا، مشغول بربه، فإذا مر بين يديه قطع الصلة ونظر إليه. هذا هو السر في هذا. والذين يصلون في أبواب المساجد نمر بين يديهم ولا حرج، لأن الطريق سدوها، ما حقهم أن يصلوا في طريق الناس. كذلك من السلام عليكم يقومون يتنفلون، ما ينبغي أبدا. سلمنا الفريضة نسبح الله نحمده نثني عليه نقرأ آية الكرسي نصمد المعوذتين وبعد ذلك نقوم للنافلة. لكن بعض إخواننا وخاصة الأحناف إذا السلام عليكم يقول للنافلة، ما ينبغي، خلي أصحاب الحاجات يمشوا، اشتغل بالتسبيح والذكر خمس دقائق حتى يمر أصحاب الحاجات ثم قوم للنافلة. من أين لك أن السلام عليك تقول النافلة؟ والله ما صحت بهذا السنة ولا فعلها رسول صلى الله عليه وسلم. الرسول كان يصلي في المحراب ويدخل يصلي النافلة في بيته. جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول يصلي رجل يصلي مسدول اليدين ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، إن المصطفى صلوات الله عليه وسلم فعل ذلك، بين لنا جزاك الله خيرا. سائل كريم يقول إن مصليا من المسلمين يسبل يديه على فخذيه وهو قائم ويقول هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ما فعل رسول، أقسم بالله والله ما فعل هذا رسول. ويكفينا موطأ مالك روى عن 70 من التابعين و70 أخرى من تابع التابعين يقول في موطئه إن مما أدرك الناس من كلامة النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت وأن تضع يدك اليسرى على يدك اليمنى فوق صدرك في الصلاة. هذه والله سنة الأنبياء من نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، والسدل ليس من السنة أبدا، والله بدعة. وصح أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يتنفل ووضع اليسرى فوق اليمنى هكذا، فجاء صلى الله عليه وسلم وأخذ يده اليسرى وجعل تحت اليمنى هكذا وهو يصلي. تبهتم؟ هؤلاء الأئمة الأربعة مالك أبو حنيفة أحمد الشافعي، هؤلاء علماء السلف الصالح كلهم والله ما قال أحد بسل يديه أبدا. هذه بدعة سياسية، يريدون أن لا يجامعوا المسلمين ولا يشتركوا معهم حتى يخالفوا عنهم والعياذ بالله. هيا ندعو الله عز وجل لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أرحم الراحمين، آت نفوسنا هداها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا علمنا، ربنا علمنا وفعنا بما تعلمنا، واجعلنا من الراشدين، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين. اللهم يا حي يا قيوم، اجمع كلمة المسلمين على الحق، ووحدهم يا الله على الحق، واجعلهم أمة واحدة سعيدة منتصرة عزيزة يا رب العالمين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وآله.